منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة، وين ما كنتم، داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، أرحب بكم مرة أخرى في رحاب منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بطبيعة الحال مع المنارة الأولى من منارات الهدى من كلام خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وهوك احنا بالنسبة للسادة المستمعين الأكارم في كل مرة نذكرهم بهذا الحديث من أجل أن يرسخ في أذهانهم، ومن أجل أن إخواننا الكبار شوية أن يحفظوا هذا الحديث، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. ما زلنا احنا ملا مع هذا الحديث الرائع من احاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. انا احب نقول للسادة المستمعين الافاضل انه احنا في مفهوم العام لهذا الحديث احنا تلقيناه واخذيناه، وهوك هذه مناسبة باش نذكر السادة المستمعين الاكارم اينما كانوا باش يرجعوا الى المكتبة الصوتية في موقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، على الأقل باش يشوفوا الحلقات أو الحصص السابقة لهذا البرنامج، وأيضا في لكل برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. احنا في هذا الحديث بعد ما خذينا المعنى العام تاعه مازلنا احنا نتوسع فيه، ما نقولوش راه احنا طولنا في هذا الحديث لأنه ما فماش فيه تكرار، ما فماش فيه إعادة أو معاودة للحديث اللي سبق واحنا قلناه، ولكن احنا قاعدين نتبع في منافع هذا الحديث. هذا الحديث فيه منافع جمة، مازال فيه الخير العميم وفيه الخير الكثير، وهذا صيد ثمين بين أيدي السادة المستمعين الأكارم، حتى بكلنا وجميعا نستفاد من هذا الحديث العظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحب نذكر هوني أيها الإخوة والأحبة أنه هذا الحديث مرواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر، تذكروا أنه إحنا قلنا هالكلام هذا من قبل. مع أهمية هذا الحديث تبقى كما قلنا قبل، اللي عنده شواهد هذا الحديث من القرآن الكريم ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه آية، وابتغاء وجه الله معناتها النية، أنك القصد، أنك تقصد بها وجه المولى سبحانه وتعالى، لذلك قلنا إنما الأعمال بالنيات. وهذا قول ربي سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما لهما يبتغيوا فضلا من عند ربي عز وجل، وهذا القصد متاحهم، وهذا النية متاحهم، وهذا العزم متاحهم أنه يحبوا على فضل ربي سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى النية. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أو كهوني تبتغي بها وجه الله، إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، معناتها في فم زوجتك راك مأجور عليه. والنية كما قلنا وما زلنا نكرر أنه تحتاج إلى علم للتمييز بين الحلال والحرام، وبين الواجب وبين المندوب، وبين المكروه والمباح. احنا كنحكيه إنما الأعمال بالنيات، احنا نقول للسادة المستمعين روا النية في حد ذاتها راي تحتاج إلى أن الإنسان يعرف شنو ينوي وكيفاش ينوي وفاش ينوي. وهو كديما احنا ندعيه إلى متابعة الدروس في الفقه في عبر إذاعتنا العزيزة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ما لا احنا نقول هذا وجه من وجوه التيسير في ديننا، أن ربي عز وجل ميسرنا فهم النية وميسرنا تطبيق والعمل بهذه النية. تبقى الإنسان يزمو يتعلم، يزمو الإنسان يصبر على التعلم. ما لا احنا نقول كل عمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين، ما فماش عمل باش يقوم به الإنسان إلا وراه يحتاج إلى حاجتين. الحاجة الأولانية أن يكون خالص لوجه الله عز وجل، وهذا اللي احنا اخذيناه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإحنا في هالنقطة هذه في هذا الحديث عنا وقفة مع الإخلاص والحديث عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إحنا أشرنا له أكثر من مرة إشارات، يعني عبارة على رذاذات فقط، ولكن إحنا باش نوقفوا على وجه الإخلاص ونتكلموا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالنا وفي أقوالنا وفي سكناتنا وفي كل حركاتنا. والشرط الثاني أن يكون موافقا للسنة، معناتها أن العمل اللي يقوم به الإنسان لازم يكون كما الرسول صلى الله عليه وسلم بينهن، وكما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيفاش نقوم بهك العمل هذا. وهوك علاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما زالت عنا وقفة مع هذا الحديث. إذن الأعمال بالنيات، قلنا الأعمال جمع عمل، معناتها الأعمال يعني عمل مع عمل راهم أعمال، ولا ويشمل الأعمال متاعنا أعمال القلوب، ويشمل النطق كيف كيف، حتى النطق مو باللسان هي جارحة من الجوارح أيضا هو عمل. وأعمال الجوارح الأخرى كما اليدين كما الرجلين كما البطن. فالأعمال القلبية اللي هي تتم في مجال القلب الواسع هذا، كالتوكل على الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والخشية من الله عز وجل والمحبة والكراهية والحسد والضغينة، هذه كلها محطة القلب. القلب هذا محطة لكل هذه الأشياء، الإيمان الكفر القناعة. المحطة هذه عبارة على جملة من أعمال يقوم بها القلب. أيضا هذه الأشياء كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية، تحتاج إلى أعمال النية وتطبيق النية على أعمال القلب. وفما الأعمال النطقية اللي هي ينطقها الإنسان، يتكلم بها، يستعمل جريحة اللسان، ما ينطق به اللسان. ونظن أنه ما فماش أكثر من اللي هالجرحة هذه في تطبيقها للأعمال وفي قولها للأشياء، ما عدا اللهم باش تكون العين أو الأذن، العين اللي ترى والأذن أيضا اللي تسمع، وهذه كلها جوارح. يعني الإنسان لما يسمع يحتاج إلى نية في السماع، باش يسمع القرآن علاش، باش يسمع أي شيء علاش، باش يسمع الصاحبه قاعد يتكلم علاش، أنظر باش يتجسس عليه أو باش يستفاد منه أو باش يسمع إلى نصحه أو باش يسمع إلى معلومة منه مفيدة أو باش يسمع إلى نكتة أو ما شابه، إذن أيضا يحتاج إلى نية. الإنسان ساعات يكون مار بالطريق وينظر لدار جاره، علاش تنظر، علاش تغزل دار جارك؟ أحيانا الإنسان بجريحة البصر ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ساعات يختفي عيوب الناس، عورات الناس، علاش؟ السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى كانوا يتركون فضول النظر كما يتركون فضول الحديث. يعني الكلام الزايد ما كانوش يقولوه، يبعدوا عليه، كلام لغو ما فيه حتى فايدة ما يقولوهش. أيضا البصر متاعهم ما كانوش ينظروا به إلا للشيء المهم وإلى الشيء المفيد. معناتها الإنسان كي يمشي ماهوش بالضرورة باش يغزر إلى وسط كرهبة جاره وإلا شنو في كميونته وإلا شنو شباك داره محلول، يقعد يغزر له شنو ثريته وشنو داره وشنو فيها شنو ما فيهاش. هذا بكل وراه المؤمن في الحقيقة محتاج إلى أنه يراعي هذه الجارحة. وإحنا باش نجيو باش نذكروا على الجوارح من بعد لما نذكروا عن الإسلام وتعريف ديننا وتعريف الإسلام، باش نشوفوا وش معناتها هالجارحة هذه وشنو مجالات العمل متاعها. ولكن إحنا هوني نقول لما الإنسان ينظر بنعمة البصر وبجريحة البصر شنو نيته فيها، لما غزر لإنسان شنو نيته، لما يتغامز على صاحبه ولا على أصحابه ولا على زميله في العمل شنو كانت نيته. ربي سبحانه وتعالى يقول: ويل لكل همزة لمزة. وربي سبحانه وتعالى يقول: هماز مشاء بنميم. معناته يزمو الإنسان يرد باله أكل عينك الجارحة هذيك وين يحطها. وهوك علاش احنا كل عمل انت قمت به لازم ترجع بالتوالي وتشوف شنو النية متاعك اللي انت نويتها أثناء النظر أو أثناء الغمزة هذيك أو ما شابه. لذلك احنا ديما مرجونا في هذا الحديث أيها السادة والأحبة أنه دائما وأبدا نحافظ على هذه الجوارح، وأن نيتنا الصالحة لازم تصحب كل عمل. من أعمال هذه الجوارح. فاصلة أيها الإخوة والأحبة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. رحب بكم مرة أخرى أيها السادة المستمعين. وإحنا كنا نحكي عن الأعمال الجوارح، أيضا فما أعمال أخرى نقولولها إحنا أعمال التروك، هكا معناتها من الترك، أعمال يقوم بها الإنسان، هو مش يقوم بها في الحقيقة بقدر ما هو يتخلى عليها أو يتركها أو يتبرأ منها، كما إزالة النجاسة مثلا، وإلا باش يرد حاجة هو كان ماخذها من الناس بقوة غاصبها يعني وباش يرجعها، فما حاجة متسلفها الإنسان وباش يرجعها، كلها أعمال هذه مكلفك أنا بهدية باش توصلها إلى إنسان، هذا عمل. إذا أنت باش توصل حاجة ماكش أنت باش تقوم بها في حد ذاتك، وغير ذلك من الأعمال الكثيرة اللي نجم الإنسان يقوم بها، وإحنا نسميها هذه بكلها في إطار الترك، معناتها باش يعطي مش هو باش ياخذ أو باش يقدها لنفسه. هذه بكلها الأعمال وخياني عمرها ما تتوقف صحتها على النية أبدا، ولكن يتوقف الثواب فيها، الثواب فيها يتوقف على نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. معناتها أنت غصبت من عند إنسان حاجة ورجعتها له، أي شنو يعني شنو تنتظر أجر وثواب؟ أحمد ربي إذا كان هو سامحك، ولكن أنت لما قمت بهالعمل هذا ورجعت، أنت طامع الآن في بنيتك في مرضات ربي وفي الأجر من الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، ممكن هكا يقع لك الأجر والثواب. أما إنسان تسلف من عند شخص حاجة ورجعها له، يعني أنت عملت مزيك رجعتها له، وهذاك واجب عليك باش ترجعها. إذا وين هو الثواب؟ وين هو الأجر هوني في الحالة إذا أنت هوني نويت؟ أما من حيث المبدأ أنك أنت باش تنوي باش ترجع إذا عندك ثواب وأجر، لا، ولكن أنت نويت من ربي سبحانه وتعالى تقول يا ربي أعطيني الأجر والثواب، يا ربي نحب مرضاتك، يا ربي نحب نقرب لك، أني أنا أخذيت الأمانة وهني باش أرجعها كما هي، أو يا ربي أنا غصبت الحاجة من عند الإنسان وفكيتها منه والآن أنا باش أرجعها له عن طوعية، ولكن أنا خوف من الله سبحانه وتعالى ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. كما هك الإنسان كما قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى، اللي يطعم الدابة متاعه، عنده دابة في الدار، يعني كما نقوله احنا مثلا كما كنا توا في عيد مبارك وربي إن شاء الله يعيده على بلادنا وعلى مالينا وناسنا وأحبابنا وكل التوانسة وكل المسلمين في بقاع الدنيا كلها بكل خير وبكل بركة وبكل يمن. كانت عنا العلالش في الدار أو الأكباش في الدار أو ما شابه، هذوما احنا كي نطعموهم ونعطيهم الماكلة، إذا كان بقصد امتثال أمر ربي سبحانه وتعالى أن هذه بكمة ولازم احنا نقوم بها ونقوم، هذا واجب مع الإنسان أن ما يضيعش الشيء هذا، ما يضيعش الدابة ويخليها جيعانة وعطشانة، فهذا يثاب على الشيء إذا كان هو قصد فيه الثواب وإذا كان قصد فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى وامتثال أمر ربي عز وجل. أما إذا كان قصد بإطعامها أنه بشي حافظ عليها بشي يلقاها يوم العيد مثلا لبس عليها ميش ضعيفة أو كذا، فليس له من ثواب، الثواب نتاعه هو باش يلقاها هي لبس عليها وعايشة ولبس عليها وسمينة وفيها اللي يحب عليه هو. هوني ما لا نرجع أيها الإخوة والسادة المستمعين وين ما كنتم، دور النية، دور النية هو التمييز بين العادات والعبادات. هذه من بين الحاجات اللي احنا باش نستفادوا منها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وراك بالنية باش تميز انت بين العادة وبين العبادة. احنا اشرنا لهذا مجرد اشارات، اليوم باش نوقفوا مثلا على الرجل الذي يأكل الطعام شهوة، هكاك جاع حب يأكل حب يستقات فقط، هذا عنده فقط اللي حب عليه هو أنه بش يشبع وأنه بش يكتفي، ولكن رجل آخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، يستحضر أن ربي عز وجل أمرنا، يقول ربي سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا، إذن هذا يستحضر الإنسان أنه أمر ربي عز وجل بالأكل والشرب، علاش؟ ليتقوى به هك الطعام هذاك وهك الشراب على طاعة المولى سبحانه وتعالى. فاللي حصل عنه هوني أنه أكل الثاني، أكل الإنسان الثاني عبادة، وأكل هك الإنسان الأول عبارة على عادة، وكان يمكن هك الإنسان اللي اعتاد على الأكل بدون نية كان يمكن له أن يجعل العادة متاعه عبادة، ولكن خسارة ميهاش باش تكون في صحائفه يوم القيامة، لأنه كان يمكن باش ينوي برك أنه يمتثل أمر ربي سبحانه وتعالى، وأنه باش ينوي أنه يتقوى على طاعة المولى سبحانه وتعالى بهك الطعام هذاك، كما الإنسان اللي يمشي البحر ويغتسل بهك الماء البارد، واحد آخر يغتسل باش يرفع الجنابة مثلا أو باش يتوضأ كي يغتسل في ماء البحر، إذن يحصل له هذا إذا كان نواة رفع الجنابة أو حب يتطهر بماء البحر. فالأول عادة هكا تبرد ومشي على روحه، بينما الثاني كسب العبادة وكسب الطاعة وعنده فيها أجر وثواب. كما واحد قاعد في مسجد في بيت الله سبحانه وتعالى قال لك أنا باش نسنى من صلاة لصلاة إذن أنا خل نقعد هوني هون نتبرد، بينما الآخر قال لك لا أنا باش نويها نية اعتكاف انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة للصلاة هي عبادة، وكأنه الإنسان في صلاة. حتى أنه نذكر ونفيد الناس اللي إنسان في بيت الله سبحانه وتعالى وهو ينتظر الصلاة تراه في صلاة، ولذلك ما يشبكش أصابعه كأنه في صلاة، لأنه يكره تشبيك الأصابع في بيت الله سبحانه وتعالى وهو ينتظر الصلاة. هذه فائدة من بين الفوائد اللي احنا حبينا ممكن أن نفيد بها السادة المستمعين. كما واحد مثلا أغلق باب داره في الليل أو في النهار أو أطفأ النور في الليل عند النوم، هذا إذا كان امتثل أمر ربي سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا أنه سكروا باب دياركم، إذا كان عندكم حاجة تشعل طفيوها ما تخليوهاش، إذا عندكم حاجة هكا مفتوحة عريانة كما نقول وإحنا كاس وإلا طنجرة وإلا صحن وإلا كذا أغلقوه سكروه ما تخليوش محلول، إذا كان ما عندكش باش تسكر على الأقل حط عليه حاجة هكا من فوق كما عصا صغيرة وإلا مغرفة وإلا ما شابه ذلك، امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو عملها بهذه النية عنده ثواب وعنده أجر عند الله عز وجل، وإذا كان ما عملهاش إذن ما عندوش حتى شيء، كما أي إنسان سكر باب داره ما عنده حتى شيء، هذه من قبيل العادة. احنا نقول للسادة المستمعين الكرام لازلنا في ظلال هذا الحديث النبوي الشريف الكبير العظيم في حلقة قادمة بإذن الله، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.